بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية من عند الله مباركة طيبة من القاهرة، ومن هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الرفاعي بحي القلعة بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة فجر اليوم 11 من شهر الله الحرام رجب، شهر التكريم والتسرية، شهر العطاء الإلهي لخير رسول ولخير أمة أخرجت للناس، حيث تحل علينا بعد أيام ذكرى الإسراء والمعراج، تلك المنحة الإلهية التي منحها رب العزة جل وعلا لنبيه الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لقاء صبره على الأذى، ولقاء إصراره على تبليغ رسالة ربه رغم ما ناله هو وأصحابه من هوان وعذاب. أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، لما خطرت به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم، صلى وراءك منهم كل ذي خطر، ومن يفز بحبيب الله يأتمني. ومن الخير إخوة الإيمان أن نتنسم في فجرنا روائح هذا الحادث الإلهي العظيم. قبل أن تمر علينا ذكراه، لعل الله يوفقنا لحسن العظة وجميل الاعتبار. قال صلى الله عليه وسلم: إن لربكم في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لها. وأولى النفحات وأعظم البركات نتنسمها من القرآن الكريم، فهيا بنا إخوة الإيمان ننصت خاشعين إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي، بدءا من الآية 9 من سورة فصلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر، لهم أجر غير ممنون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين،

وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن تعتبوا فما هم من المعتبين